بعتقد انا بستحق هالبركه اللي بعطيني اياها، ولو كان معه مصاري وبنعرف ناس معهم مصاري بضلوا ينقوا وبضلهم مش مبسوطين بحياتهم وبضلهم بدهم اكثر لانه ما في بركه. بس بتلاقي فيس معتره ومبسوطه لانه عايش برب بركه وهي بتعطي والرب بصير الرب يزيد البركه. فاذا انت بتقول الرب ما عم يباركني يمكن انت ما عم تعطي الرب اصلا ولا عم تعطي اولاده. سو هيدي هي جود بوينت يعني نقطه. فكرت لاي اللي بتقول مغبوط هو العطاء اكثر من اكثر من اكثر من صحيح. اوكي الوصيه السادسه بتقول انه لا تخبي المصاري ولا تخبي فلوسك ب ب محرمه بمحرمه. ايه وهون بتذكر مثل الوكاله اللي هو لما كان في حدا يساعدني شوي لانه انا التسميه تضيع الوزنات اللي هو صاحب الحقل او مين كان صاحب الحقل اللي عطى ثلاثه، واحد عطى 10 وواحد 5 وواحد عطى وزنه واحده مزبوط. اللي 10 اشتغل عليها وضعفها والخمسه نفس الشيء، بس الواحد شافها اول شيء شاف نظرته كانت للرئيس تبعه انه هو اناني وانه هو ممكن ما بعرف خاف منه كانه ايه فراح اخذهم وخباهم قال هو ما بيستاهل اصلا اشتغل فيهم وخباهم بس رجع راح عشان اعطاهم اياها مثل ما هي. فبيقول لك هون انه مهما كانت امكانياتك قليله استثمر فيها. وانا برايي هلا بعد ما حكينا هلا وصلت لقناعه انه يمكن اكثر محل فيه استثمر فيه هو الكنيسه وهو الرب، انه عاشوري يمكن هي من الاساس. كثير حلو. لكن من بعد هول الوصيتين خلينا بعرف انه هلا عندنا فقره انستا لك، وانا كثير متحمسه لانه صار لنا زمان مش شايفين انستا لك. بقى خلينا نشوف شو هن الصور اللي هلا موجودين عندنا لليوم. بقى نحن وياكم هلا سوا رح نشوف انستا لك. ماريا ماريا جبريل مريان. اوكي في عندنا كريستن اشخاصك قاعدين. اوه هذا شغلنا ياي دنيز وتمار هولي اولاد بنخدم معهم بجمعيه قلبنا مع لبنان. وهون كمان تمار بالباص كنا عم نهيص. اصدقاء مكتوب عن جد ماريا حبيت مكتوب شو كاتبين جوزيف سيلفيز هولي سيلفيز هلا مودة السيلفيز. في حدا عيد ميلاده شكله او شيء ادوين ادوين يلي استضفناه عنا من فتره كريستال هاي حلو. God has a plan, trust it, live it and enjoy it. الله عنده خطه وساق فيها اعيشها وتمتع فيها. اوكي وي دونت اولويز نيد ادفايس سمتايمز اول وي نيد از ا هاند تو هولد اند ان اير تو لسن اند ذا هارت تو اندرستاند. واو اوكي نحن مش دائما بحاجه انه لاشخاص يجوا يقولوا لنا اشياء ينصحونا. اوقات كل شيء نحن بحاجه له هو ايد نمسكها دينا تسمعنا تتصغي لنا وقلب انه يتفهمنا. كثير حلوين هول. اوه صغيره كثير كثير صغيره. عم يقول له اذا انت ما بتدرس بتصير مثل هيدا مثل هيدا الفقير. فالشخص الثاني عم يقول له بصراحه انا بروفيسور. اوه هيلسون واو قديش بنحلم يا جويس نروح هونيك. صديقنا بنيويورك هي شبيبة مرات البرازيل وبحب احكي انه في ناس بكت بلاش فرصة لانه كان في احتمال تخسر البرازيل فالتوتر والضغط طلع طبعا انا كنت مبسوط. كمان عندنا كريستال حايك عرفنا مع مين مجد خوري خلص مع الارجنتين لكن الارجنتين هيدي هي اخر صورة صحيح مع فريق الارجنتين بنخلص يعني اخر دقيقه بدخل دائما جول وما بعرف كيف ميسي كثير حلو. يلا نقطه بعد يلا جيم صار دورك. انا اوكي نتشارك لكن في عنا نحن خلصنا هلا ست وصايا بعد عنا اربعه في وصيتين هلا رح نحكي عنهم. أول وصية هي رح أقريها بالإنجليزي وارجع أفسرها. Let your finances be decent and in order. يعني خلي الطريقة يلي بتصرف فيها المصاري أو الطريقة يلي بترتب فيها سوري مش بترتب فيها المصاري الطريقة يلي كلمة finances مصاريفك مصاريفك تكون مش عشوائية يعني مش عشوائية وبطريقة تنظيم. So كيف فينا نحكي عنها هي؟ كيف يعني لو ممكن تكون مصاريفنا؟ ممكن اذا بدنا نفكر فيها انه اذا انا كل شهر مش عارف كيف بدي اصرف ومش عارف شو هي مصاريفي وشو هن اللي علي فبصير بصرف شوي هيك شوي هيك في امبالسيف باينج يعني بروح على المحل بتعجبني هاي بشتريها ما بنتبه كيف صرفت هذا عشوائي. ولكن اذا انا بكتب كل شيء عندي بوضوح